إذا أتوا على وادي النمل لا يحسبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأعذبنه سبقنا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ فمكت غير بعيد فقال أحب بما لم تحط به وجئتك وجئتك من

ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ ألقي إلي كتاب كريم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي مسلمين ألا تعلوا علي قالت يا أيها

Thank you. وإني عليه لقوي نبي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال ليبلوني أهشكر أم أكفر قال عفريت من الجن ألا آتيك ألا ليبلوني أهشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم